إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مع محاضرة 20 من محاضرات الفقه، ما زلنا نتكلم في كتاب يتكلم عن الإمامة والإتمام، عن الإمامة والإتمام. يقول: ولا تصح إمامة المميت البالغ في الفرض، مش هذا ما وقفنا عنده المرة السابقة؟ ولا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض. هل تصح صلاة المميز؟ هل تصح الصلاة؟ هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، فالصلاة بالنسبة له نافلة. فقال: لا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. ومتى تجب عليه الحدود؟ إذا بلغ. لكن هذا الحديث يقول الألباني لم أقف على إسناده، لا هو ولا أثر ابن عباس، لكن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف، وأثر ابن عباس الذي ذكره بعده: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. قال: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وقال أيضا بعضهم استدل ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا صبيانكم. والحديث ضعيف لأن مداره على يحيى بن يعلى الأسلمي وعبد الواحد بن زيد البصري وهما ضعيفان. هذا القول لا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض، دليلهم في ذلك هذه الآثار، وأيضا أن صلاة الصبي نافلة، وأن صلاة البالغ فرض، والفرض أعلى من النافلة أي في الرتبة، فلا يصح أن يكون الأعلى تابعا لما دونه. فيقولون هذا خلاف القياس، هذه القاعدة التي قاعدوها أنه لا تصح إمامة الأدنى بالأعلى، لا تصح إمامة الأدنى بالأعلى، أن يكون الإمام أدنى من المأموم في الرتبة. والمقصود بالعلو هنا العلو من حيث الشروط والعلو من حيث القراءة، فعلى هذه القاعدة لم يصححوا صلاة الأم بالقارئ، ولا صلاة العاجز عن ركن من الأركان بالقادر إلا في القيام، في ركن القيام للأحاديث التي وردت فيه: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فالمهم بهذه القاعدة قعدوا أنه لا تصح إمامة الأدنى رتبة بالأعلى بالأعلى منه. لكن هذه القاعدة غير مسلمة، غير مسلمة. لما؟ لأنه صحت إمامة الأدنى بالأعلى، وهو إمامة القاعد بالإيه؟ بالقاعد، إمامة القاعد بالإيه؟ بالقاعد. أيضا القول الثاني وهو أنه تصح إمامة المميز، ولقد وردت السنة بصحة ذلك في حديث عمرو بن سلمة، يعني يقول الألباني يعني يخالف هذين الأثرين، أثر ابن عباس الذي ذكره وأثر ابن مسعود، يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة، حديث عمرو بن سلمة، وفيه أنه أما الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره يومئذ 6 سنين، عمره يومئذ 6 سنين أو 7 على الخلاف. والحديث رواه البخاري. يقول الألباني: ففي هذا الحديث رد لقول المصنف لم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافة، فنقل أن عمرو بن سلمة أما ليه أما القوم فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلال. لكن كما يقول العثيمين قد يعترض معترض على حديث عمرو بن سلمة ويقول إن هذا لا يتم الاستدلال به حتى يقر النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة عمرو بن سلمة، فلعله أما الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك فلا يكون في ذلك حجة. يقال له: حتى وإن لم يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فالله تبارك وتعالى يعلمه، فلو كان ذلك فيه مخالفة لبين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك لا يجوز. فإذا كان ذلك في زمن الوحي وسكت عنه القرآن دل ذلك على جوازه، والصحابة استدلوا بذلك على جواز أشياء بأن القرآن ينزل ولا يتكلم عنها، كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان فيه منع لمنعنا الإيه؟ لمنعنا الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعلم بنا. فلما لم ينزل قرآنا فينا يمنعنا من ذلك، يمنعنا من ذلك، علمنا أن ذلك إيه؟ جائز. وأيضا بقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالله عز وجل معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ففضحهم وبين ذلك. فالله تبارك وتعالى إذا وجد شيئا يصنعه الصحابة لا يقره ما سكت وأعلم نبيه أو أنزل قرآنا فيه يبين ذلك، ويشترط أن يكون ذلك في زمن نزول الوحي، كنا نعزل القرآن ينزل، أما بعد نزول القرآن فلا يستدل به بذلك، هذا في زمن نزول الوحي إيه؟ في زمن نزول الوحي فقط. طيب، هذا استدلال، يعني إذا كان الأمر يفعله الصحابة وتواطؤوا عليه وصنعوه ومع ذلك لم ينكر الله تبارك وتعالى عليهم، فدل ذلك على أن هذا جاء حتى ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك في حديث عمرو بن بشر ولا عباد بن بشر الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وأصيب بسهم فنزف منه وهو يصلي، فنزف منه الدم، وأصيب بثاني وأصيب بثالث، فكان يموج في دمه وهو يصلي. فاستدل العلماء بذلك على أن خروج الدم من سائر البدن ليس ناقضا للوضوء ولا مبطلا للصلاة وإن فحش، بحديث عباد بن بشر. فإن قالوا لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عباد ويقره على فعله يقال إن الله عز وجل مطلع. وأيضا يبعد أن مثل هذه الحادثة لا يعلم بها ليه النبي صلى الله عليه وسلم. القصد والملخص من ذلك أنه أيضا إذا فعل الشيء وأقر في زمن الوحي من الصحابة فهذا دليل على إيه؟ على جواز. المهم أنه يستدل بحديث عمرو بن سلمة على جواز إمامة المميز للإيه؟ للمفترض، وهذا حديث صحيح رواه الإيه؟ رواه البخاري. طيب، هذا قول. القول الثاني في مذهب الشافعية أن إمامة المميز تصح وهو القول الراجح. قال: وتصح إمامته أي إمامة الصبي بالبالغ في النفل، صحح ذلك في النفل دون الإيه؟ دون الفرض، لأن صلاة البالغ نفل وصلاة المميز نفل، فالأقرأ هو الذي يأم، مش كده؟ قد ترويح والوتر والكسوف والاستسقاء لأنه متنفل يؤم متنفلين، متنفل وهو الصبي يؤم متنفلين، لكن لو كان بيؤم مفترضين فعلى المذهب لا يصح، والصحيح أنه أو الراجح أنه يصح. طيب، ثم قال: وتصح إمامة الصبي في الفرض كالظهر والعصر بصبي مثله، وفي الفرض بمثله، هذا كله متفرع على عدم جواز إمامة الصبي للبالغين في الفرض، مش كده؟ لكن يقول تصح أن يؤم صبي مثله في الفرض، ولكن لا نحتاج إلى هذا التفريع على على القول الثاني. قال: ولا تصح إمامة محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا إمامة نجس أي من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك، أي وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط أو بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه. يعني يقول هذا لا تصح إمامة محدث أو من ببدنه نجاسة، لا تصح إمامة محدث حدث أصغر أو أكبر أو على بدنه أو ثوبه نجس، لأن هذه شروط، هذه شروط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الطهارة من من النجس للبدن والثوب والبقع. فمن صلى عامدا وهو محدث، أو صلى عامدا وهو على بدنه أو ثوبه أو في بقعته نجاسة، لا تصح صلاته، لأنه أخل بشرط مع القدرة أشبه كالمتلاعب. وأين اتفق المسلمون على أن من ترك الأركان المتفق عليها عمدا، يعني دون عذر، لا يعني تنبغي الصلاة خلفه، فعلى هذا لا تصح يعني اللي ترك الأركان المتفق عليها عمدا لا تنبغي الصلاة خلفه، اتفق المسلمون عليه. وكذلك من ترك الشروط المتفق عليها عمدا لا تنبغي الصلاة، لا تنبغي الصلاة خلفه، هذا ما فيه خلاف. لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فإن جهل، يعني الإمام جهل أنه محدث، أو جهل أن ببدنه أو ثوبه نجاسة، والمأموم معا، يعني جهل الإمام ذلك وجهل أيضا المأموم أن الإمام محدث، واستمر جهلهما حتى انقضت الصلاة، صحت صلاة المأموم وحده. نعم، صحت صلاة المأموم وحده، يعني الإمام لا يعلم أنه محدث ولا يعلم أن على بدنه نجاسة، وصلى إمام وصلى المأموم خلفه وهو لا يعلم أيضا، فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. فقال: صلاة المأموم صحيحة أي دون الإمام. لما؟ روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فإهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما، صلى بالناس الصبح، بعدما صلى الصبح راح يقضي حاجته، يبول يهرق بولا، فوجد في ثوبه احتلام، خلاص والاحتلام ده جنين أتى من النوم، مش كده؟ يعني معناه أنه صلى بالناس وهو جنب، صلى بالناس وهو جنب، فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، أعاد الصلاة ولم يعد ولم يعد الناس، أي أن الإمام كان يجهل حدثه وكذلك المأموم، فصحت صلاة المأموم دون الإمام، فأعاد ولم يعد الناس. وروي نحو هذا عن عثمان ولا يعرف له مخالف، فكان إجماعا، قاله في الكافي. عايز تقول إيه؟ صحيح صوت مين؟ فين إيه علاقة دي بالقاعدة هنا فيها؟ هو إمام صلاة الإمام صحت؟ لا تصح لأنه ترك شرطا. فين عرف هنا؟ هو المأموم لم يعلم والإمام لم يعلم، بعد الصلاة علم المأموم فلا يعيد، لأنه صلى الصلاة بأركانها وشروطها حسب استطاعته، فلا يعيد، فلم يقصر في شيء، فلم يقصر في شيء. أما المأموم فقد أخل بشرط من شروط أما الإمام فقد أخل بشرط، فعليه أن يعيد، وهذا هو الأثر، أثر عمر، عمر أعاد ولم يعد الناس. الكلام هذا على أن إزالة النجاسة شرط، مش على أنها واجب، خلاص، على أنها في المذهب شرط مش على واجب، خلاص دعني من هذا الخلاف في مسألة أن النجاسة إزالتها شرط ولا واجب، ويظن أن واجب أن الصلاة صحيحة على اسم هذا التفريع قرناه من قبل، هذا الكلام وهذا التفريع على أن إزالة النجاسة شرط. طيب، هنا الذي ذكره: فإن جهل هو والمأموم، يعني الإمام والمأموم كل منهما يجهل أن الإمام محدث أو ببدنه نجاسة، يفهم من ذلك أنه إذا كان الإمام يعلم أنه محدث أو أن ببدنه وثوبه نجاسة والمأموم لا يعلم لا تصح صلاة الإمام ولا المأموم، على المذهب أنه إذا كان المأموم لا يعلم، أولا ثلاث حالات، الإمام يعلم والمأموم يعلم لا تصح صلاة واحد منهما، الإمام لا يعلم والمأموم لا يعلم تصح صلاة المأموم دون الإمام. طيب الإمام يعلم والمأموم لا يعلم وصل، الإمام يعلم أنه محدث، وكيف يحدث هذا؟ إن إمام محدث يصلي بالناس، قد يصلي رجل بالناس ثم يحدث ولجهله يتحرك أن يخرج فيكمل الصلاة وهو إمام بالناس، يقول لك أنا عشان ما لخبطش الناس أكمل الصلاة وبعدين هم إيه وبعدين أنا أروح عيد، جهلا منه أو هو مش يجهل ذلك، يعني لم يخرج يعني حياء غير شرعي، هذا الحياء يعد إيه حياء غير إيه غير شرعي، فهو آثم وارتكب محرما، لكن الشاهد أن الصورة أنه صلى بالناس وهو محدث وهو يعلم أنه محدث. على المذهب صلاة المأموم هنا باطلة، والصحيح أنها صحيحة، والصحيح أنها إيه والصحيح أنها صحيحة، فصلاة المأموم في الحقيقة صحيحة بكل حال، سواء كان الإمام عالما بحدثه أو لم يعلم عالما، لكن الأمر على إيه على الإمام حيعيد صلاته على كل إيه حال، لكن لا يأثم إن لم يعلم ويأثم إن إيه إن علم. فصلاة المأمومين صحيحة على كل حال حتى وإن كان الإمام عالما بأنه محدث. ليه؟ لأن القاعدة أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، أن من فعل إيه؟ من فعل ما أمر به، يعني أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، الدليل الشرعي قال له صلي ويصلي جماعة وراء إمام ويفعل كذا وكذا وكذا، فهل المأمون قصر؟ إذن لا نبطل صلاته إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ مين اللي قصر؟ الإمام، ده صلاته باطلة، لكن المأمون صلاته لا تبطل لأنه إيه؟ ما قصر، إلا لو علم أن صلاة إمامه باطلة ثم ائتم به، يبقى هنا قصر، نقول أن صلاتك باطلة لبطلان صلاة إمامه، هو لا يعلم أن صلاة إمامه باطلة سواء كان الإمام يجهل أو الإمام يعلم، فصلاة المأمون على كل حال إيه؟ صحيح. لهذه القاعدة أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لم يمكن إبطال هذا الشيء إلا بدليل شرعي. طيب أيضا فقلنا أن صلاته إيه؟ أن صلاتهم جميعا صحيحة على كل حال، والعذر إيه؟ يعني يلحقهم للجهل بحال إمامهم سواء كان الإمام يعلم ذلك أو لا يعلم إيه؟ أو لا يعلم ذلك. لكن أيضا في حال جهل الإمام بالنجاسة على بدنه نصحح صلاة الإمام، في حال جهل الإمام بالنجاسة على بدنه نصحح صلاة الإمام، وفي حال جهله بالحدث لا نصحح صلاة الإيه الإمام، فنفرق بين الحدث وبين الإيه وبين النجاسة. ليه؟ لأن هناك دليل فرق لنا بين الحدث وبين الإيه وبين النجاسة، فالإمام يعيد الصلاة إن كان جاهلا بالحدث ولا يعيد الصلاة إن كان جاهلا بالإيه بالنجاسة على بدنه أو ثوبه أو في بقعته، والفرق أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، من باب فعل الإيه المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، من باب ترك الإيه المحظور، فالوضوء أو الطهارة من الحدث فعل مأمور، والطهارة من النجاسة ترك إيه؟ ترك محظور. فإذا فعل الإنسان المحظور جاهلا لا يلحقه شيء، كأنه إيه؟ كأنه ما فعل إيه؟ كأنه ما فعل شيئا. لما؟ لحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح، أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وبهما خبث فخلعهما، لما؟ جاءه جبريل فأخبره عليه السلام أن بهما إيه قذرا، فخلعهما فخلع صعبني عليهما، فبعد أن صلى قال لما فعلتم؟ قالوا رأيناك إيه خلعتنا عليك فخلعنا، قال لا قال إيه إن جبريل أخبرنا بها مخبثا فإيه فخلعته، ثم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فيه في نعليه، فإن وجد بهما خبثا فليمسهما التراب أو فليدلكهما بالتراب. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته أي لم يستأنف في الصلاة، فهو صلى جزء من الصلاة حاملا للنجاسة متلبسا بالنجاسة، ومع هذا بنى على هذا الجزء، فعلم أن من صلى بنجاسة وهو جاهل بها أن صلاته إيه؟ صحيح، أن صلاته إيه؟ صحيح. فلهذا نفرق بين ترك المحظور أو فعل المحظور جهلا وترك المأمور جهلا. ترك المأمور جهلا حيبطل الصلاة ولا بد من إتيان المأمور، أما فعل المحظور جهلا فكأنه ما فعل إيه؟ شيئا. لهذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد. طيب، وطبعا في مسألة الصلاة بالنجاسة طبعا كنا ذكرناها في شرط الطهارة، ها طهارة الثوب والبقعة والمكان، أن من صلى بنجاسة وهو غير عالم بها أن هي أن صلاة صحيحة، لكن لو علمها ثم نسيها ثم صلى، ها على قولين، إنه من قد تبطل صلاته لأنه قصر في إزالتها، وعلى القول الثاني لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل على كل حال طالما صلى ناسيا للنجاسة سواء علمها قبل أن يصلي أو لم يعلم، لعموم حديث أبي إيه؟ لعموم حديث أبي سعيد. طيب، ثم قال ولا تصح، ها مش ليه؟ لأن هذا ما ظنت أن يمسه الخبث، أيوة في النعل ما ظنت أن يمسه الخبث، لكن الثوب فيه ما ظنت أن يمسه الخبث، قال انظر في نعلي، لأن هذا ما ظنت أنه يمشي بهما على الخبث، لكن ليس كالثوب، فلو فرض أنه أتى على الثوب النجاسة هو لا يرى، ما حكمه؟ صلاة صحيحة. أيوة هو لا يدري، انظر في النعل، قال انظر في الثوب، أي ما حينظر في النعل صح، طالما انه داخل يصلي بالنعل يبقى حينظر في النعل الامر به، يبقى قصر. لو كان في الثوب نجاسة وصلى بها جاهلا خلاص، ولو في البقعة نجاسة وصلى وهو جاهل خلاص، يبقى الحديث اعم بقى، يبقى حنفهم منه اللي حيقصر في امر من الامور حيبطل عمله، ها حيبطل عمله هذا لتقصيره في هذا الامر. طيب، ثم قال ولا ها نسي ان يتوضا، هذا فعل ما هذا فعل مامور تركه، وهذا شرط من شروط الصحه، وهو اصلا كما ذكرنا احنا هنفرق ما بين ازاله النجاسه وهذا التفصيل، يعني قلناه بالتفصيل في مساله ان النجاسه نفسها شرط ام واجب، هو حيستدل بحديث ابي سعيد على ان ازاله النجاسه واجب وليست بشرط، خلاص يعني في تفصيل هذه المساله علشان نفرق بين هذا وهذا حتى لا نتفرع، وهذه المساله يعني استوفيت لما تكلمنا عن شروط صحه الايه الصلاة، فما تحتجليش بالنجاسه على انه ترك النجاسه ناسيا كمن ترك الوضوء ناسيا. طيب خلاص، واحنا ايه دخل الكلام هنا جاهلنا ونسيا؟ لا مش هيبطئ كلام المتعمد، لو تكلم جاهلا او نسيان لا تبطل به الصلاة على الراجح، ها الوضوء من باب فعل مأمور لا يقبل الله صلاة عليكم اذا احدث حتى يتوضا، هذا مأمور، ترك الكلام من باب فعل محظور، فهو فعل محظورا جاهلا او نسيا، واجتناب النجاسة من باب ترك محظور، اما الوضوء هذا فعل شيء مأمور، ده اجتنابه وده فعل، فلا نسوي بين الامرين. طيب، قال ولا تصح امامة الام، وكلمة الام نسبة الى الام كأنه على الحال التي ولدته امه عليها، قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وكما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته، فالام هو الذي نسبة الى الام، وهو يعني على الحالة التي ولدته عليه امه، ويعني الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا تعريف الأم لغة، هذا تعريف الأم لغة الذي لا يقرأ ولا ولا يكتب، لكن تعريف الأم في اصطلاح الفقهاء هنا هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، تعريف الأم في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الايه الفاتحة، أما الأم في اللغة هو الذي لا يقرأ ولا ولا يكتب، فحتى لو كان الرجل يقرأ ويكتب لكن لا يحسن قراءة الفاتحة فهو أمي، فهو الأداب في اصطلاح الفقهاء هنا أن الأمي هو من لا يحسن قراءة الإيه؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة. طيب يبقى لا تصح إمامة الإيه؟ الأم. القول الثاني عن الإمام اللي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، القول الثاني عن الإمام أنه تصح إمامة الأم، تصح إمامة الإيه؟ تصح إمامة الأم. يعني قال الإمام أحمد أنه يصح أن يكون الأم إماما للقارئ، وبهذا قال عطاء ابن أبي رباح وقتادة وأبو الثور وابن المنذر كما ذكر ذلك النووي في المجموع. يصح تصح إمامة الإيه؟ ليه؟ لأن هذه على القاعدة التي قعدوها، لا تصح إمامة الأدنى الأعلى، وهذه القاعدة غير مسلمة، والقاعدة المسلمة من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته أو صحت لغيره، فهذه صحت لنفسه أم لا؟ أي خلاص على هذه القاعدة تصح إيه؟ تصح إمامته، وبالتالي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تصح إمامة الأم، لكن ينبغي أن تتجنب، ينبغي أن إيه؟ أن تتجنب، لقوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ينبغي أن تتجنب ذلك، لكن إن يعني وقعت في هذا الأمر وأما كأمي فهل تعيد الصلاة؟ الرجع ألا تعيد الإيه؟ ألا تعيد الصلاة وإن كان لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذه رواية أخرى عن الإمام إيه؟ عن الإمام أحمد. ها؟ أيوة القول الثاني إذا أقرأ في قراءة الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأ إلا ذلك، ها؟ خلاص هو لسانه تعوج على كده، ما تقعد تعلمه 100 سنة هو مش هيقرأها إلا كده، صلاته صحيحة لنفسه أم لا؟ صحيحة. نعم على قول أكثر أهل العلم في رواية أحمد لا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا إيه؟ بمثله. وقلت القول الثاني والرواية الثانية ليه؟ لأحمد، ونقلت من قالوا بهذا القول أن إمامته صحيح، أن إمامته إيه؟ صحيحة، والقاعدة اللي هم قعدوها غير مسلمة. نعم مكتب أيوة قلت هذا إمكانه، هذه قدرته، أو لا مش ده ركن من الأركان، ركن من الأركان فعلوا على قدر قدرته أم لا؟ زي اللي مش قادر يسجد، وزي اللي مش قادر يركع، وزي اللي مش قادر يقف، تصح إمامته ولا لا؟ على الخلاف، وهذه أركان. لا إن كان مقصرا يبقى هو آثم في ذلك ولا تصح إمامته. منين تعرف ان هو كان مقصرا ام ايه ام غير مقصر؟ والله هذا يعني باستقراء الحال، باستقراء الايه؟ باستقراء الحال. يعني قد ترى ان هذا الرجل يعني كما يضربون مثلا بالاعراب الذي يعني لو جلست تعلمه فترة من الوقت لا يستطيع ان يغير لسانه الا على هذا الانت. وبرضه هناك كبعض الاميين مثلا يأتون من ايه من البلاد او ما شابه ذلك ما تعلموا وخلاص لسانه معوج على حاجة معينة، تقعد تقول له برضو ايه 100 مرة هو لسانه كده خلاص يعجز على انه ايه يغير. انما لو كان يمكن ان يتعلم وقصر، هو هذا هنا محل الايه محل الكلام هنا خلاص. طيب ها تتعرف انه مقصر وانه ايه يعني قصر في هو يأتم بذلك فلا تأتم به، لكن ان كان انت ائتميت بالراجل لا تدري انه مقصر او غير مقصر وهو امي، فالأصل أن صلاته صحيحة وصلاتك إيه؟ صحيح. نعم حتى وإيه؟ حتى وإن حال المعنى على هذا القول، ما هو كلمة من لا يحسن الفاتحة يعني إيه؟ أنه لا يحسن قراءة الفاتحة يعني يلحن فيها أو حيكمل الراجل، وهو من لا يحسن الفاتحة أي يحفظها، لا يحسن حفظ الفاتحة خلاص، أو يضغم فيها ما لا يضغم، يضغم فيها ما لا يضغم، يعني الإدغام إدغام صغير وإدغام كبير كما نعرف، إدغام الحرف بما يقاربه وإدغام إيه؟ إدغام الكبير هو إدغام الحرف بما يقاربه، والإدغام الصغير هو إدغام الحرف بما يماثله، إدغام مثلين صغير يعني مين في مين، إنما مثلا إدغام تاء في طاء بنقول إدغام إيه؟ حرف يقارب الإيه؟ يقارب الحرف. نعم أي مهمة، في إدغام صغير وفي إدغام كبير، أنا مش حاسس التجويد ماشي، يعني تعرية الحرف تجد في المصحف تعرية الحرف عن السكون مع تشديد الحرف الذي يليه يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما إيه كاملا، نحو أجيبت دعوتكم. أجيبت تاء ودال متقاربين، هتلاقي التاء معراة والدال مشددة، فتضغم التاء في الدال، خلاص كأن أنا شلت التاء وحطيت بدلها دال، فأضغمت الدال التاء في الإيه؟ في الدال. ده بنسميه إضغام مثلين، دال مشددة فتضغم التاء في الدال، خلاص كأن أنا شلت التاء وحطيت بدلها دال، فأضغمت الدال التاء في الإيه؟ في الدال. ده بنسميه إضغام مثلين. إضغام مثلين حلو إيه ده؟ كبير، لأنه إضغام الحرف بما إيه؟ بما يقاربه. برضو إيه؟ يضرب مثلا بيلهث ذلك، يلهث الساء والذال، مش كده؟ متقاربين، فهتلاقي الساء معرة والذال مشددة، فبتضغم الساء في الإيه؟ في الذال. وقال الطائفة، التاء معرة والطائفة مشدد، هكذا يعني على هذا الايه، على هذا النوع. فيقول انه يضغم فيها، دي فيها ادغام، هذه حروف ادغام، سواء كان ادغام صغير او ادغام ايه كبير، فيضغم الايه الحرف يعني بما ايه بما يقاربه او بما يماثله، هذا لا شيء فيه. لكن انه يضغم حرف بما لا يقاربه ولا لا يماثله، فعلى القول هنا هذا لا يحسن قراءة الفاتحة، لا تصح إيه المتن، زي مثلا ما يضغم الهاء مثلا في الراء، مثلا يقول إيه الحمد لله رب العالمين، يشيل الهاء الحمد لرب العالمين، لربي الحمد لرب العالمين، شال الهاء وأضغمها فين؟ في الراء، وهذه ليست قريبة من إيه من هذه، فكأنه قصر في قراءة حرف من الايه من الفاتحة، وهو حرف الايه وهو حرف الهاء. طيب ايضا ثم قال او يبدل حرفا لا يبدل، يبدل حرف ايه زي الالتغ، ها قال يبدل حرف لا يبدل، يعني يبدل الراء لام، ها يبدل الراء بالايه الالتغ اللي ما بيقدرش ينطق الايه بينطق الراء بينطقها ايه بينطقها لام، ربي بدل نقول ربي، ها ها وهكذا، فده بيبدل الحرف مكان ايه مكان حرف، ايضا لا تصح ايه لا تصح منك. على القول الثاني الالدر ده تعمل له ايه، ده معذور ولا مش معذور؟ تصح منك، تصح ايه تصح منك. طيب يبقى هنا وهو من لا يحسن الفاتحة اي يحفظها أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يبدل حرفا لا يبدل بمأموم ليس بأمي مثله، ها يعني إيه لا تصح صلاة إمامة الإيه إمامة الأم إلا ضاد المغضوب وضاد الضالين بضاء، يعني لو أبدل الضاد في الفاتحة سواء كانت في المغضوب أو في الضالين بضاء تصح صلاته، ها ليه؟ قال لأن المخرجين متقاربين وجنس أحدهما من جنس الآخر، ها فإذا أخرج هذه مكان هذه فإن ذلك يغتفر، هكذا يقول. وأيضا كما يقول العثيمين ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء فإنه معفو عنه، فإنه معفو عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيما إذا كان عاميا، هذا كلام إيه كلام العثيمين. فهذا الكلام أنا ذكرته قبل ذلك عندما تكلمت عن شروط إيه أركان الصلاة، تكلمت عن ركن الإيه الفاتحة، وتكلمت عن هذا الحرف، ونقلت كلام شيخ الإسلام تيمية، ونقلت كلام الإيه النووي وغيرهما من الأئمة في مسألة إبدال هذا الإيه إبدال هذا الحرف لعذر لعسر مخرج هذا الحرف لعسر مخرج هذا الإيه الحرف، وتكلمنا في هذه المسألة بما فيه الإيه بما فيه الكفاية، وتجد أن الأئمة هنا يصححون، يعني هذا الكلام يكتبه الشارح لهذا الكلام ابن ضويان يشرح هذا الكلام، والأئمة ذكروا هذه المسألة وصححوا صلاة من نطق بحرف الضاد أخرجه إيه ضاء، وقالوا ذلك يغتفر، وابن كثير ذكر ذلك فيه في تفسيره لسورة الفاتحة، فلا داعي لنقيم الدنيا ونقعدها أن أناس يقول أنهم يبدلون حرفا مكان حرف، هؤلاء ما يقصدون أن يبدلوا حرفا مكان حرف، يقصدون أن يخرجوا الحرف من إيه من مخرج، لكن يخرج زي ما يخرج بها فصلاتهم ايه؟ صلاتهم صحيح. صحيح نقول انهم حرفان وليس حرف واحد، انهما ايه؟ حرفان وليس حرفا واحدا، لكن هو يخرج هذا فيه شبه من هذا، او حتى ان اخرجه مثله بالضبط ولا يستطيع ان يخرجه غير هذا فصلاته ايه؟ صحيح. هذا كلام العلماء في ذلك، كلام العثيمين من المحدثين، وكلام الايه؟ القدامى كامثال ابن تيميه رحمه تعالى وامثال ابن القيم وايه؟ وغيرهما ذكروا ذلك، وابن كثير وهكذا. قال ابن كثير يغتفر هذا. طيب يبقى هنا على هذا فالإبدال كما يلي: إبدال الأحرف بالأحرف كما يلي: إبدال حرف بحرف لا يماثله، إبدال حرف بحرف لا يماثله، يعني فهذا أمي، لو أبدل حرف بحرف لا يماثله فهذا إيه؟ فهذا أمي. إبدال حرف بما يقاربه مثل الضاد بالضاء فهو معفون عنه، هكذا يقول العثيمين. إبدال الصاد سين في الصراط هذه قراءة صحيح، بل بعضهم قال ينبغي أن يقرأ بها مرات لأنها قراءة سبعية من قراءات الإيه؟ من قراءات السمع بالسين، بل نقول الصراط والأسراط. طيب نعم، ما لها تيه والطه؟ دول إضغام متقاربين، مثلين ها حرفين متقاربين في المخرج. أيوة ده هو ده أصلا يضغم ده بده إلي يا معه ده هو ده مش ها أيوة قلنا الصراط بالسين والصراط بالصاد، هذه قراءة وهذه قراءة بالسين الصراط. أيوة الطاء الصراط أهو طاء تقول الصراط بتبقى يعني ربما يخرجها بين التاء والطاء، إنما مش هقول لك الصراط مش هيفتحها لك ويخليها ايه مرققة ويرققها بحيث انها تبقى ايه تبقى تاء، انما لو رققها بحيث انها بقت تاء ابدل الحرف بحرف لا تصح ايه صلاته على قول، وان كان عاجز لا يستطيع ان يخرجها هكذا تصح صلاته على القول الثاني. اقصر من ايه؟ إذا قرأ بقراءة يبقى بيقرأ كل القرآن بإيه؟ بنفس القراءة. لكن المفترض خلف المتنفس. قالوا ولا عكس. قال إيه؟ النفل خلف الفرد ولا عكس. يعني صح الفرد خلف النفل. النفل خلف الفرد. أما الفرد خلف النفل. فعنده لا يصح. ليه؟ الأدنى لا يوم الايه الأعلى، والمتنفي الأدنى من الايه من المفترض. منقول مخلص الكلام. طيب استدل بحديث ان تصح الإمامة في النفل ليه؟ بحديث ايه؟ بحديث محجن بن الأضر وحديث ابي سعيد طبق على ذا اللي صلى ليه الصبح، فبرضه خلف ايه؟ خلف مفترض. قال ولا عكس، يعني ما ينفعش المفترض يصلي خلف الايه المتنفل، اي لا يصح الفرض خلفنا. لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وعنه يصح، اي عن الامام. روايه اخرى ان المفترض خلف المتنفل تصح صلاه، لحديث معاذ في المفترض وراء المتنفل، وحديث معاذ في الصحيحين انه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فالثانية تكون له إيه والقوم فرض، فصح الفرض خلف الإيه النفل، وأن المتنفل يؤم المفترضين مش كده؟ ففي رواية على الإمام أنها تصح. طيب استدلوا بأنه يعني تصح النفل خلف الفرض ولا عكس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا هذا اختلاف، أن الإمام لما ينوي نفل والمأموم ينوي فرض فكذا اختلف الإيه المأموم على الإيه على الإمام فلا تصح الصلاة. وأيضا استدلوا بأن الفريضة بالقاعدة التي قالوها ان الايه ان الاعلى لا يصلي خلف الايه لا يصلي خلف الاب. القول الثاني ان الفريضة تصح خلف النافلة، والادلة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، هذا عام يؤم القوم اقرأهم سواء كان في فرض او في نفل، وسواء كانوا من خلفه مفترضين او متنفلين، يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وذكرنا الحديث قبل ذلك، اخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. ثانيا حديث معاذ هو نص في الايه في المسألة. طيب ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض انواع صلاة الخوف يصلي للطائفة الاولى ركعتين خلاص ويمشي، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين، فصلى الله عليه وسلم لا يعيد الفرض مرتين، هو صلى مع الطائفة الاولى الفرض وبالثانية نافلة، فكانت له نافلة وهم يصلون فرضا، هم يصلون خلفه ايه فرض. هذا دليل اخر. رابعا حديث عمرو بن سلمة مش كده انه كان يؤم القوم، صلاته ايه نافلة، صلاة عمرو ايه نافلة، والقوم يصلون خلفه ايه فريضة، رغم انه يصلي فريضة لكن هي بالنسبة له ايه نافلة لانه غير ايه لانه غير مكلف. اما الجواب عما استدلوا به، استدلوا انما جعل الامام ليؤتم ايه ليؤتم به، هم اول من ينقضون الاستدلال يعني بهذا الحديث، لانهم يجوزون ان يصلي الانسان المؤدى خلف المقضي، يصلي المؤدى واحد يصلي الظهر يعني مقضية، واحد يصلي الظهر حاضرة ممكن يصلي الايه الحاضرة خلف الايه ما هو خلاص، وهذا اختلاف وهذا ايه، فهم نقضوا استدلالهم انما جعل ما يتم بها، هذا ايه وهذا اختلاف في الايه في النية. وايضا عندهم يجوز ان يصلي المتنفل خلف المفترض، وهل هذا خلاف في النية ولا لا، وهذا هذا اختلاف في النية يعني. فتبين ان الحديث لا يراد به اختلاف في النية ولكن يراد به اختلاف الاعمال الايه الظاهرة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا، فالمراد لا تختلف عليه في الافعال الظاهرة. وبهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه لحديث الصحيحين حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد، قال المراد لا تختلف عليه في الأفعال الظاهرة. أما القول بأن الأعلى لا يصلي خلف الأدنى قلنا هذه القاعدة غير مسلمة لحديث عمرو إيه؟ عمرو بن سلمة، فيصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يصح أن يصلي المفترض خلف الايه خلف المتنفل، بل يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى رجح ذلك أيضا في المغني مخالفة للمشهور من الايه للمشهور من المذهب، قال إذا صلى إنسان مفترض خلف متنفل حجم الاثنين، ده المفترض يكلمه ويطلع من صلاته ويقول له لا تصلي معي فأنا مفترض وهذا قبيح، وإما أنه يتركه وبعد أن يصلي يقول أعد صلاتك فإني كنت إيه كنت متنفل وأنت إيه مفترض وهذا أقبح، وهذا إيه وهذا أقبح. ورجح بذلك أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف الإيه المتنفل أيضا مع حديث معاذ ومع الأدلة معاذ وهكذا، مع أن الأدلة اللي استدل بها القوم أدلة لا تنتهض للإيه للحجة أن المفترض لا يصلي خلف الإيه خلف المتنفل، فالراجح أنه يجوز أن يصلي النفل خلف الفرض وعكس ذلك أيضا أن يصلي الفرض خلف الإيه خلف النفل. ثم قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، تصح المقضية أو وقلنا إيه هو بينقض باستدلاله ينقض استدلاله بحديث إنما جعل الإمام ليتم به بهذا التفريع أنه صحح المقضية خلف الإيه خلف الحاضرة وعكسه الحاضرة خلف الإيه المقضية، وقضيها من يوم بقضيها من غيره، يعني واحد عليه ظهر من يومين واحد عليه ظهر من يوم يصح ان واحد فيهم يتم بالايه بالتالي حيث تساوت في الاسم، عشان هو ايه قال ان دي ظهر ودي ايه ودي ظهر يعني فتساوت في الاسم يبقى معنى ذلك أنه يجوز أن يتم أحدهما إيه بالآخر، مع أنه اختلاف، هذه ظهر حاضرة وهذه ظهر إيه مؤداة، مش كده؟ في اختلاف بينهم، فلا يصح عصر خلف ظهر ولا عكس. والحقيقة أنه يصح، لأن استدلالهم هذا أيضا على حديث إنما جعل الإمام ليتم به، أن النية تدخل في ذلك، والصحيح أن النية لا تدخل، والائتمام يكون في الأفعال الظاهرة فقط لا في الأمور الإيه الباطنة. فهذه لا طاقة للعبد بمعرفتها، ها؟ أننا نعرف أن الإمام ده متنفل ولا مفترض ولا كذا ولا كذا، هذا أمر إيه متعسر معرفته، متعسر معرفته. فالائتمام يكون في الأمر الظاهر، التكبير، الركوع، السجود، غيره. نعم. إيه علاقته هنا بالمتنفل؟ ها؟ أيه. جائز، لأن أصلا إحنا قلنا إن الإيه إن الاختلاف في الأعمال الظاهرة، يعني النهي عن الاختلاف على الإمام في الأعمال الظاهرة لا في الأعمال الإيه لا في النية. فلما نعم فلما جاز أن أصلي خلفه نافلة وهو مفترض، أو أنا أصلي فرض وهو يصلي نافلة، جاز أن أصلي الصلاة غير التي يصليها. لما نحن اختلف هو بيصلي فرض وأنا أصلي نافلة، أو هو يصلي نافلة وأنا أصلي فرض، جاز أن يصلي هو فرض وأنا أصلي فرض إيه آخر. نعم. طيب هنقف عند فصل في وقوف الايه الامام. الشيخ عادل الوسط، الشيخ عادل. سائل يقول: من صلى على بقعة نجسة وهو يعلم بنجاستها ومعتقد ان طهارة الارض يبسوها او جفافها، فما حكمه؟ أن طهارة الأرض يبسوها. نعم صح، وهذا هو القول الراجح، أن طهارة الأرض يبسوها، طهارة الأرض إيه يبسوها. فخلاص إذا صلى وهو معتقد ذلك، وهذا هو الراجح، أن طهارة الأرض هو إيه جفافها، كما رجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نصيحة، نرجو من الإخوة مراعاة أداب مجلس العلم، فلا يبادر أحد بإجابة سؤال موجه للشيخ حتى لا يتحرج السائل، وليتقوا الله في إخوانهم ولا يضحكوا من الساء. هل يجوز صلاة بعد الجماعة الأولى أن أصلي في جماعة ثانية وهذا مما فاتني، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مش هذه المسألة تكلمنا فيها، شرعية الجماعة الثانية في المسجد، وقلنا إيه على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ها؟ والراجح انها جائزة. ها؟ ليه؟ ايه؟ هل يجوز الصلاة بعد الجماعة الأولى أن أصلي في جماعة ثانية وهذا مما فاتني؟ ها؟ فصل، ما مش عارف ايه، يقول ذلك أم لا؟ أجائز، يعني هو جائز على هذا القول إن كان يعني يأخذ بقول إنه إيه أنه يصح قضاء الصلاة التي تركت عمدا، لكن إن كانت الصلاة تركت لعذر، نعم فهذا إيه يقضيها بالإجماع ووقتها حيث إيه يذكرها. فلو صلى في جماعة ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة أخرى، جاز أن يصليها خلف جماعة إيه ثانية. طيب بس أنا قفل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.